بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عايز أدي مجموعة من الخواطر تحت عنوان نصيحتي لك. ناس كتير بتسألني إيه اللي ممكن أعمله لكي أتقدم في طريقي إلى الله عز وجل. بنتشغل بحاجات كتيرة جدا، وعندنا نصايح كتيرة جدا، وعندنا بنود في الشريعة وفي الدين وفي الإسلام كتيرة جدا. طب إيه النصيحة؟ أعمل إيه في كل ده؟ في نصايح كتيرة، لعلنا في هذه المجموعة من الخواطر ناخد 10 منها مثلا. ايه اول نصيحة؟ اول نصيحة احترت يبتدي بايه؟ ايه اول نصيحة ممكن انصح بها المسلمين والمسلمات يعملوها ويتشبثوا بها في هذا الزمن او في هذا الوقت الذي نعيشه؟ رجعت لعدة أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم عشان أختار إيه أول واحدة أبتدي بيها. لقيت عدة أحاديث وجهتني توجيه معين واحد، وكنت مطمئن جدا لهذا التوجيه، واتمنى أن إن شاء الله نصيحتي تصل إلى كل المسلمين والمسلمات. لقيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل، هذا حديث برواية عبد الله بن بسر رضي الله عنه، حديث صحيح. جاءه رجل بيعرض عليه المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، مشكلة ان في امور كتيرة جدا في الدين، وكل شيخ وكل داعية وكل متحدث بيتكلم في قضية من القضايا ان هي في نظري هذه اهم قضية. فالراجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي، كل يوم اسمع محاضرة من واحد يقول لي ده اهم شيء وده اهم شيء وده اهم شيء، فمرني بشيء اتشبث به. شوف الالفاظ جميله. هو هيعمل ان شاء الله كله، هو صالح، هو مؤمن، هو صحابي جليل، عايز يشتغل في الدين كله، بس هو مش قادر يلم بكل هذه النصائح من كل الاطراف، فعايز حاجه واحده. طبعا احنا لو بنسال هذا السؤال ممكن رد فعلك يكون مش كرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو يختار له حاجه فعلا ويقولها له. هتقول له لا، انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، احنا هناخد من الدين، احنا هننقي، هنختار، لازم تاخد الدين كله، فممكن تصعب الامور على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له فعلا حاجه واحده. تخيل، من كل شرائع الاسلام اختار له حاجه واحده. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. بس وخلاص، ونقطة، خلص الحديث. طيب وبقية الحاجات التانية هم ما قالش في الحديث، هو قال له كلمة وخلاص. انت مش عايز حاجة واحدة، خد حاجة واحدة. لا إله إلا الله، موضوع كبير جدا، ان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا حديث. اضف اليه حديث اخر عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، حديث صحيح ايضا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس، قال أو في حديث بيقول يقول للناس: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ هذا نص صريح أهوت. يعني أنا عندي حاجات كتيرة، أعمال كتيرة في الإسلام عظيمة جدا. هيقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم سبحانه وتعالى، وأزكاها، وده برضو نص واضح صريح، وأرفعها في درجاتكم. طبعا كل واحد ذهنه بيشتغل، شوف التشويق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوق الناس، يا ترى هو ايه ده؟ ايه العمل ده؟ ايه العمل خير الاعمال؟ طبعا في اعمال كتيره جدا في الشريعه، فخير الاعمال هو الذي قيم هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم، والذي قدر ان هذا افضل من هذا، ان هو الا وحي يوحى وهذا ما يرضي الله عز وجل. فهو ايه العمل اللي هو خير الاعمال؟ وبعدين يقول ايه؟ وازكاها عند مليككم، ازكى عمل عند الله عز وجل، وبعدين وارفعها في درجاتكم. فذهنك على طول يجي ايه؟ للناس مثلا المنفقين في سبيل الله، ده الانفاق ب700 مش ب100 ويزيد الله عز وجل، مش كده؟ فده الحسبه اللي ممكن تيجي في ذهن واحد، يوم جاي قايل ايه؟ هو خير لكم من انفاق الذهب والورق. هو عشان ذهن الناس هينصرف للإنفاق، وطبعا إنفاق عظيم، وهتبقى نصيحة من ضمن النصايح إن شاء الله في يعني في الحلقات القادمة. فيقولي وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة، مش أي إنفاق، حتى مش إنفاق مال بسيط، لا، الذهب والفضة. فبعض الناس قاعدة ممكن يجي دماغها فين؟ في الجهاد في سبيل الله، هو ذروة سلام الإسلام. فيوم قايل اللي بعدها وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. طب يعني أعلى من الجهاد كمان؟ أعلى من أن تلقوا عدوكم؟ طب ممكن بقى الشهادة تكون أعلى من ده كله. يبقى قايل وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، كمان أعلى من ده. الله أكبر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله، ذكر الله تعالى. شيء جميل. يعني شوف النص مش محتاج تأويل يا إخوانا، عشان الناس اللي عندها رغبة في رفع عمل آخر، ما خلاص هو بيقول كده صلى الله عليه وسلم، اقبل ما قاله، لا تجادل كثيرا، ولا أفضل شيء ذكر الله عز وجل، ذكر الله تعالى. الحديث الثالث إن رسول الله السلام وهو متوجه من المدينة إلى مكة، في رواية إن هو في حجة الوداع، مر على جبل جمدان فرأى الجبل فقال سيروا هذا جمدان، جبل جمدان سبق المفردون. جمدان جبل يعني قريب من مكة، يعني حوالي 100 كيلو تقريبا من مكة. فاللي جاي من المدينة وشاف الجبل يبقى ايه؟ يبقى هذه بشارة ان هو قرب يوصل مكة المكرمة. هو المفرد هو ليس له إلا ناقته، فهو يكون أسرع من القوافل. فالمفرد ده وصل للجبل وخلاص هيوصل لمكة. فالرسول عليه السلام أم رابط ما بين مشاعر المسافر وهو بيسافر من المدينة لمكة، وده مشوار كبير، وتخيل أنه بياخده بالناقة 500 كيلو تقريبا بالناقة، فمشوار ضخم، فأنت بتبقى خلاص نفسك توصل. فمشاعر المسافر وهو يريد أن يصل إلى غايته ويسبق غيره في هذا الطريق الصعب الطويل، يقول سبق المفردون. بس هو يرمي صلى الله عليه وسلم إلى المفرد أو السابق في الشريعة في الدين في الدرجة عند الله عز وجل. فقال لي سبق المفردون. فقالوا وما المفردون يا رسول الله؟ المفرد هو الذي سبق أقرانه هلكوا وهو أكمل الطريق، هو اللي وصل. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اللي بيذكر الله كثيرا يسبق غيره في الدين، يسبق غيره في طريق الله عز وجل، يسبق غيره إلى الآخرة إلى الجنة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. على هذا النسق حديث كثيرة في ذكر الله عز وجل. إذن يا أخواننا ويا أخواتنا، النصيحة أن تذكر الله كثيرا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. طب نذكر إزاي؟ الذكر له أشكال وصور كثيرة للغاية، درجة السيدة عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله. يعني في أي موطن، هو داخل البيت بيذكر، خارج من البيت بيذكر، صحي من النوم بيذكر، رايح ينام بيذكر، دخل الخلاء بيذكر، خرج من الخلاء بيذكر، جه يوم الجمعة له ذكر، جه الليل له ذكر، في راح هيأكل له ذكر، هيشرب له ذكر، في كل وضع بيفعله صلى الله عليه وسلم له ذكر محفوظة. هذه الأذكار في كتب السنن ومعروفة ومصححة، ومفروض ان انا كمسلم عارف ان ده ازكى شيء عند الله عز وجل وخير الاعمال، ان انا افرغ وقت احفظ فيه الكلام ده علشان اعرف اقوله بشكل منتظم، فاسبق غيري من كل بقى المدارس اللي عماله تتكلم وتقول هو افضل شيء تعمله كذا، وهو بيقول افضل الاشياء هذا الذكر. في اذكار بقى هقول لكم النهارده عليها نصيحه كده تحفظوها وتقولوها كل يوم، سهلة جدا جدا، إلى جوار الأذكار الخاصة. أذكار الخاصة زي ما قلنا أذكار الطعام وأذكار اللباس وأذكار الركوب وأذكار السفر دي اذكار خاصه في موطن معين بتقوله، لكن في اذكار عامه بتقولها كل يوم هكذا في اي وقت من اليوم مطلقه. فهقول 10 اذكار، انا هقولهم بسرعه دلوقتي وانتوا براجعوا الماده شوفوها مره او اسمعوها مره واثنين وثلاثه وعشر عشان ايه، عشان تسجلوها وتقولوها. في 5 اذكار هقولها بالارقام. يعني ايه بالارقام؟ يعني هقول منها 100 كل يوم. ليه اشمعنى 100؟ لان ورد في السنه 100 انك تقولها 100. اول حاجه استغفر الله، اقول استغفر الله 100 مره في اليوم بهذا الاختصار البسيط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا لحد ما اجيب 100. طبعا في روايه 70 وفي روايه 100، يعني هنجيب 100 من هذا. اللفظ الثاني سبحان الله، الذكر الثاني سبحان الله 100، الحمد لله 100، سبحان الله وبحمده 100، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100. ادي 500 عشان ما تبقاش مستصعب الموضوع. استغفر الله هتاخد منك من 2 لـ3، سبحان الله 100 يعني، سبحان الله 100 مره هياخدوا منك من 2 لـ3، الحمد لله هياخدوا منك من 2 لـ3، سبحان الله وبحمده من 2 لـ3، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير هتاخد منك حوالي من 7 لـ8 دقائق. لما تجمع دول على بعض لو خدت الماكسيمم او خدت الدرجه الاعلى اللي هي 3 دقائق في كل واحده و8 دقائق في لا اله الا الله بالصياغه اللي قلناها، هياخدوا منك 3 ساعة كله، 3 ساعة 20 دقيقه تكون خلصت ال 500 ذكر دولت. وعندي 5 تانيين بدون تحديد ارقام، يعني اعمل منهم على قد ما تقدر. عندي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان سهل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قول منها على قد ما تقدر. عايز تقول 50، عايز تقول 100، عايز تقول 120، اي رقم، كل ما زودت كل ما كان خير. التانية سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قول منها على قد ما تقدر، هذا احب الكلام الى الله عز وجل. التالتة استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، على قد ما تقدر، دي تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. الرابعة لا حول ولا قوة الا بالله، كنز من كنوز الجنة. الخامسة اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. فدي ادي عندي 5 اذكار تانيين، يبقى كده 10. يبقوا راجعوا المادة واسمعوا هم ايه الـ10 وسجلوهم في ورقة. وكل يوم بالليل حاسب نفسك، انا قلت كام واحدة، ولما كنتش قلتهم اقعد قولهم. التانيين دولت قول هياخدوا منك 3 ساعة تانية، يبقى عندي 40 دقيقة. اللطيف جدا في الموضوع ان ال 40 دقيقة دولت مش لازم يكونوا في قعدة انا قعدتها فرغت 40 دقيقة، وان كان ده سهل. احنا ياما بنقعد نتفرج ساعات 2 ساعة إلا ربع تتفرج على ماتش كورة، بتفرغ ساعة تتفرج على اخبار وتعدها تاني وتالت ورابع وتسمعها، بتفرغ اوقات، وبتفرغ ساعات في لهو لا معنى له، وساعات بتفرغ في ذنوب الساعة والساعتين والتلاتة. فأنا ممكن أفرغ هذا الوقت، لكن أكتر من كده إن ممكن أخد ما يسمى بالفراغات البينية. يعني إيه الفراغات البينية؟ يعني وأنا قاعد في السيارة راكب مواصلة من المواصلات رايح من بيتي لشغلي، نازل أشتري حاجة، رايح المسجد أصلي، رايح كذا وراجع، المشوار بتاعك ده خلي لسانك دائما شغال في الذكر، بدل ما تروح عليك الدقيقتين ثلاثة بتوع المشوار، بدل ما يروح عليك النص ساعة اللي بتنزلها من بيتك لحد ما تروح شغلك، أو ساعة وفي ناس بتاخد 2 ساعة وأكتر في الزحمة اللي بنتوا عارفينها، ممكن تضيع أوقات وأعمار. أنا بستغل الوقت ده في ذكر الله عز وجل. أنا قاعد منتظر الدكتور في عيادة عد ما يجي، أنا قاعد مستني المحامي، أنا قاعد مستني دوري في الطابور، أنا في أي شيء أنا قاعد لساني شغال. وأنصحكم إن أنتوا تشيلوا معاكم الكاونتر العداد بتاع التسبيح ده، جميل جدا جدا، لان انت بتذكر بارقام هنا. فانا ذكرت وانا سايق السياره بتاعتي او انا راكب في مواصله، ذكرت الله عز وجل، قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله على الكاونتر او على العداد، فجبت 53 54 وبعد كده حصل حاجه وقفتني في اي مشكله قابلتني، التليفون جالي فكلمت، برجع ابتدي تاني من حيث انتهيت، فبقدر اكمل المية بتوعي في الاحصاء المطلوب، واقدر استكمل كل الـ10 اذكار اللي انا قلتها. لما بيكونش معاك العداد ده يعني غالبا بتبقى انت مش عارف انت وصلت لايه وتبتدي تعيد من الاول تاني، ما بتجيبش الارقام اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ولا بتقدر تعمل الذكر الكثير اللي نصح به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انا اجيب العداد ده وابتدي من النهارده من ساعه ما سمعت هذه الخطيره اعد. عايزين 500 من الاذكار الخمسه الاولانيين، 100 100 100 كده لحد ما اجيب 500، وعايزين من القسم الثاني اللي هو اذكار بلا رقم معين اقول منها على قد ما اقدر. لو عملنا كده سبقنا بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلنا ما هو خير الاعمال، ما هو ازكى عند الله عز وجل، ما هو ارفع في الدرجات، ما هو افضل من الانفاق ومن الجهاد في سبيل الله. هو جاب حتى الانفاق والجهاد لانه يعلم انه في مواضع كثيره جدا من القران الكريم ذكر الله عز وجل الجهاد بالنفس والمال، فقضيه الجهاد وقضيه المال هو قال ان هذا الذكر اعلى منه. عشان كده بدانا بهذه النصيحه، وان كان هذا لا يمنع ان في نصائح ثانيه كثيره جدا في الشريعه هنتكلم فيها ان شاء الله، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.